يعني انظروا هذا السراب الذي رأيتموه وقد خيل إليهم كأنه ما يقول اشربوا منه ما هي إلا جهنم، فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم فيما يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم. في رواية أخرى أحوج ما نكون إليهم. انظر إلى هذا الخلق الذي تخلقوا به في الدنيا، فارقناهم، وهذا هو الذي جاءت الأدلة به وحث عليه العلماء والدعاة إلى الله وطلبة العلم، وهو مفارقة الأشرار وعدم مجالستهم. فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم. قالوا وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، يعني تتصفح ظهورهم. فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. يعني تعلمون أنه قد نادى مناد لتتبع كل أمة من كانت تعبد، وهؤلاء المنافقون مشركون، لكن كانوا يتخفون في الدنيا ويظهرون إيمانهم. حتى هذا الوقت في أرض المحشر لا يزالون يمكرون ويخفون، فيظنون أنه ما أحد اكتشفهم. الواقع يريدون أن يحتلوا الجنة، يريدون احتلال الجنة. قضية هكذا يبقون في وسط المسلمين. الآن سجدوا ظهوركم طبق، افتضحتم؟ لا، ما كل واحد راسه تحته، ما حد داري ايش اللي حاصل، ما هو داري من اللي سجد ومن اللي واقف. تهينا خلاص، بقي قليل ودخلوا الجنة. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها يعني على الجسر، لا أدري لماذا أنثه، كالطرف وكالبرق، كالطرف يعني كطرف العين، تعلم أن طرف العين نظرة من السماء إلى الأرض، مجرد تفتح عينك تطلعها إلى السماء إلى الأرض، وكالبرق، البرق معروف الذي يأتي مع المطر، وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم. وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. هل عندكم يسحب؟ أظنها يسحب. كلكم بالضم يحتاج إلى نظر. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. بقي هؤلاء الذين تصفح ظهورهم، كيف كان مصيرهم على الصراط؟ الله عز وجل قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فخديعة الله لهم على الصراط، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره عليهم رحمة الله، كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني كما جاء في حديث آخر توزع الأنوار، فيعطى المنافق قليلا من النور على إبهامه ويمشي، بعد قليل ينطفئ النور وهو قد مشى، أمامه ظلمة وراءه ظلمة ولا يدري أين يذهب. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني ضولنا معكم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره الذي يلي المنافقين من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم. ها هنا صدق المنافقون، ما قالوا ألم نكن منكم، ما قالوا ألم نكن منكم، ألم نكن معكم، فهي مرافقة مع مفارقة، مرافقة مع مفارقة. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية